سائل يسأل يقول: إذا شك المتوضئ في عدد المضمضة وعدد غسل اليد مثلا، فهل يعيد الوضوء؟ لا، إذا كان شك وهو في أثناء الوضوء إن عمل الثانية والثالثة لا يضر، أما إذا كان يصيبه ويستنكح الشك إلى شك لا يتابع الشك، أي إنسان تأتيه الوسوسة لا يتابعها، يقول لك الشيطان أنت وضوك فاسد لا تقبل، أنت نسيت ما قرأت لا تقبل، أنت بقي لك عضو ما غسلت لا تقبل أبدا، لكن إذا شكيت في هل أنت غسلت هذا العضو أو ما غسلت وأنت في محل الوضوء أصله، إذا خرجت لا تتابع الشيطان لأن هذا يسبب لك الوسوسة، والشيطان عدو لنا يريد أن يضيع أوقاتنا ويؤذينا، فلا تتبع. ما علامة محبة الشخص لله سبحانه؟ طاعته، محبة الله بطاعته. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالت: وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزيدي، فقالت: لو كان رهن الموت من ضمئن وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. فالمحبة الحقيقية هي الطاعة لله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، محبة ما يحب الله، كراهية ما يكره الله، موالي ما يوالي الله، مباعدة ما لا يحبه الله، هذه هي الطاعة وهذه هي المحبة. نعم. قال: إذا تصدقت بصدقة قليلة وأشركت والدي في الأجر هل يؤثر في على لا يؤثر فيها ويبارك فيها ليبلوكم أيكم؟ ما قال أكثر عملا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا فرق بين ريال ومليون، بس يكون ريال حلال ومخلص فيه والمليون حلال ومخلص فيه، بس الكثير والقليل، بس المهم انك انت تنفق نفقة حلال مخلص فيها لله، ريال ومية والف سوا ما فيه فرق. انت اذا كان ما عندك شيء وتصدقت بريال وواحد عنده مليون وتصدق بمليون، ريالك اكثر من مليون، لا تملك الا قليل، وبعدين تصدقت بريال او بعشرين ريال وواحد عنده تريليون وتصدق بمليون مليونين، ريالك اكثر منها. لذلك أهم شيء الكيفية ما هو الكمية، ركعتين لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قل والله أحد، تعدل ثلث القرآن، سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك، الخير كثير كثير كثير، بس نحن ينبغي أن نتنبه ونعلم أن الأعمال لا تنمو إلا بالنية، الأعمال لا تنمو إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فنحاول أن نصحى بالنية وأن ننتبه، تكون أعمالنا مصحوبة بالنية وقلوبنا مع الله، ولا تضيعنا الدنيا ونعم وفلان، هذا الذي يجري وراءه تضيع عليه الحسنات. أيوة. نحاول أن نخلص ونكابد الإخلاص.